بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يسترى، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة حافلا بالعجب العجاب، ونصبه آية كبرى على امتداد الأحقاب، ووعد بما يشهد لحقيته على امتداد الأحقاب في كل باب، إقامة للحجة وإيضاحا للمحجة ودفعا لكل ارتياب. فقال جل وعلا في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه في مدى عمره نجوما فرقانا، وسطر بين يديه كتابا وديوانا، وأقيم صرحه تحت إشرافه سامقا بنيانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وقرابته أهل مودته ومحبته ومن اقتفى أثره مستن بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. لا نزال مع سورة الفتح المدنية المباركة في بطاقة تعريفها تصنيفا وتوصيفا في الجانبين، نفرض علينا نعتمد دائما في البطاقة جانبين. وقد مضى بعض القول المتصل بأول جانب في التصنيف، وهو تصنيف الصورة باعتبار المطلع، أي آية الصدر، آية الاستهلال. ووجه العناية بالمطلع ما سبق التنبيه إليه من أن الصدور محل للصدور من المعاني، فلا يجوز بحال أن يستهل الخطاب الإلهي العلي بما هو ثانوي وغير جوهري فيما يلقى من صور الكتاب. لذلك نستهدي بآية الصدر وعنوان الصورة الأشهر في اكتشاف الموضوع المحور. حين نريد أن نكتشف موضوع الصورة نستعين بشيئين: العنوان الأشهر للصورة، عنوانها خصوصا إذا كانت توقيفيا أو كالتوقيفي من النبي أو من الصحابة من بعده، وجملة الصدر الاستهلالية استعين بها لاكتشاف الموضوع الذي تدور حوله الصورة أو يمثل أم مقاصدها ومواضيعها. صورتنا باعتبار المطلع صورة ذات افتتاح خبري، ذات مطلع خبري مؤكد بأقوى ما يكون التأكيد. إن المؤكد للنسبة هي الحكم الإثباتي في الجملة، ومجيء الجملة اسمية إنا فتحنا لك، أنا يقول الله فتحت لك، وتقديم محقه التأخير حسب ترتيب المتعلقات وهو لك، مع العلم بأن الإجماع في النحو على أن حق مثل هذا المتعلق أن يتأخر قبله في التقديم المصدر، إن فتحنا فتحا مبينا لك. فتقديم محقه التأخير هو أيضا من صور التأكيد، التخصيص، يفيد التخصيص. ثم تأكيد الفعل في حد ذاته، تأكيد النسبة بإن وتأكيدها بجمل أسمية، وتأكيد الفعل بالمصدر فتحا، وتأكيد الفتح أي زيادة خصيصا بالنعت مبينا ظاهرا بينا بحيث لا يخفى. المطلع الاستهلالي على هذا النحو لافت للنظر، واحدة وله أخوات يتطابقن معه في صور الذكر ينبغي أن يستحضرنا، لأن هذا اللون من ألوان الاتفاق، وفي التكرار أسرار تشابهات تطابقي لابد من أن يقف عنده المتدبر. لذلك نبهناكم إلى صورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهي شبيهتها، وصورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والناظر لهذه الاستهلالات المتفقة في الصور الثلاث يجدها افتتاحات امتنانية تخص سيدنا رسول الله. المخاطب واحد على الصحيح تخصه، وهي في دلالتها امتنانية، تمتن على المخاطب بمنة عظيمة، إمعانا في تصميم فؤاده وإشعاره بمقامه من مخاطبه جل في علاه، وكونه الأثير عنده أو الأثير عنده. إنا أعطيناك وإنا أوحينا إليك قرآنا في ليلة قدرك وقدر أمتك، وإنا فتحنا لك وسنفتح لك ولأمتك. نسق يدل عليه الاستهلال المتفق لجعل المتدبر يعتني بهذا اللون من ألوان الأنساق، ليقف على درر المعاني والمثاني في ديوان البصائر. المطلع إذن ينبئ على أن قضية الفتح هذه التي يتحدث عنها خصوصا ما جرى عليه الأكثر في تفسيرها، وهو أنه صلح الحديبية. والصلح دائما حين يذكر الفتح يذكر معه نزال، فتح من غير نصر، فتح من غير غلب، فتح بمجرد كتابة كتاب، شيء يحتاج إلى تأكيد، يحتاج إلى نوع من ألوان الإقناع بأنه فعلا فتح، لأن فيه جني ثمرة النصر من غير مؤونة النصر، أي مؤونة الجهاد، مؤونة الاستشهاد، مؤونة إسالة الدم، حتى تقنع الواحد من أن هذا الصلح فتح يتحقق به التمكين ويفتح به المنغلق ويتم به ما يتم بالنصر المسلح. فلذلك هذا اللون من ألوان الاستهلال المطمئن الذي حشدت له كل أدوات التقوية يشير أو يلح علينا بفتح باب السيرة في باب غزوة الحديبية، وهكذا جرى علماء الصحاح على تسميتها غزوة. والمشتهر في المغازي أنها الحروب الكبيرة التي يحضرها القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، وليست كالسرايا اللي هي كتائب أو تجريدات عددها وكمها قليل وفيها قيادات معينة لمقاصد أقل من المنازلة الكبرى. المشتهر في المغازاة أن يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، قتل فيها ولم يقاتل ليس شرطا، فإن كانت في بلاد العدو للدخول عليه وحصل يقال فيها فتح، لأن فيها اقتحام والظفر بأرض العدو أو بالعدو في أرضه، هذا أحد توجيهات عند أهل العلم الذين يقفون على التمييز بين الفتوح وبين مجرد النصر. فلذلك لم يسموا غزوة بدر فتحا أبدا، حط ما أنها كانت اصطلاح. ولكن سموا هذا اللون من ألوان الفتح غزاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ناوي الحرب أبدا، فنية الغزو غير حاصلة، ولكن عرضت هذه النية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر إشاعة مقتل عثمان قال صلى الله عليه وسلم: لن نغادر حتى نناجز القوم، هذه يدي مدوها للبيعة. من يبايعوني على الثبات والموت تجدد له. فحصلت نيته اللي هي شرط في قضية المغازي. تانيها نصر أحد، نصر لم يكن في بلاد العدو، ولم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو في أرضه، إنما كان هذا بينهما في مكان غير محسوب له ولا عليه. فتح الأندلس، ولا نقول معركة الأندلس ولا غزاة الأندلس، لا، دائما الذهاب إلى العدو في أرضه والظفر به حيث هو والتمكن منه يقال فيه فتح. وهذا شيء لم يحصل في صلح الحديبية، ومع ذلك سمي صلحها فتحا. تعرفون الأقوال، عندكم سيدنا البغوي في تفسيره هناك أورد الأقوال الثلاثة، صدر بالقول بأنها فتح مكة ونشابه. تعلمون أنه حين ينسب وهو أثري في التفسير غالبا يحيل على أسانده في مقدمة التفسير، في المقدمة ضرورية عندكم من عندهم عالم التنزيل، فهو قد ذكر أسانده للصحابة. قال إذا قال قال أنس وقال مجاهد فله أسانده يحيلك عليها. صدر بقول بأن الفتح فتح مكة، وثنى بأنه فتح خيبر، وثلث بقول الأكثر الأشهر وهو أنه صلح الحديبية، وعقب بأسانيد بإسناده أسند حديث عمر رضي الله عنه من طريق مالك ومخرج في الموطأ وفي غيره البخاري، وأسند حديث أنس من غير طريق الشيخين رغم أنه مخرج في الصحيحين، ولكنه خرجه على ما رواه به في شرح السنة له. وهذا التفنن منهم وإظهار للصنعة وما خصوا به من الأسانيد التي ليست لغيرهم في الباب تفنن، وللحديث صحيح. قالوا الأكثرون على أنه صلح الحديبية، وسإن شاء الله نقطع بأنه صلح الحديبية، وعندنا إن شاء الله من شواهد في الصورة إن شاء الله ما يؤكد قول الجماعة، ويد الله على الجماعة ومع الجماعة، ومن شذ شد في النار. ما نقولوش على كل شيء، ولكن نخلي هذه حتى يكون الشدود درا محضا والاختلاف في المتسع الذي يجوز فيه الاختلاف بشرطه. وسبحان الدليل عندك ولم يكن دليل راجحا عند الكل، وبأدبه بشرطه العلمي وبأدبه الخلقي. الاختلاف عند أهل العلم لابد فيه من شرط تضبط الموضوع، تضبط الأداة، تضبط المنهج، ولابد فيه من أخلاق تصون الاجتهاد من أن يصبح منزع تفرقة ويصبح داعية إلى الشقاق محل الشقاق. الفرقة عذاب كما جاء في الأثر، الفرقة عذاب. نمضي مع بطاقة التعريف، انتقلنا من المطلع، أنا جئنا للصورة بين يدي تتبعنا الأولي لجمل الصور، لا بد من أن نضبطها ومن خلال هذا التتبع معالم البطاقة من القسم، من المطلع إلى القسم. قسم الصورة المفصل على القول بأن فاتحة المفصل سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، وهي التي قبل سورتنا. وفي أوائل المفصل أقوال أشهرها ثلاثة وقد مضت في مجالس الحجرات، ومن هذا القول وهو الذي جرى عليه المغاربة وذكره غير واحد عند علمائنا، وأنص عليه القادري رحمه الله من علماء القراءة عندنا في منظومته من منهوك الرجز، قال: وصح في المفصل من القتال منجلي، وصح في المفصل من القتال منجلي، كلمة صحة رمز للعدد بحساب الجمل، فالصاد 60 والحاء 8 والمجموع 68، وهي عدد صور المفصل من القتال إلى صورة الناس. أعطيك خدها، خذ العدد والبداية ثم في جملة واحدة. صح إشارة إلى أن هذا راجح عندنا. كان يشوش عليه حديث حذيفة الثقفي عند الإمام مسلم، واللي فيه سأل كيف الصحابة كيف تحزبون القرآن، يعني ما هي أورادكم في القرآن، الصحابة كان عندهم أوراد، كيف تحزبون القرآن؟ قال قلنا نقرأ 3 و5 و7 و9 و11 و13، ونقرأ من قاف إلى الختم المفصلة أو كما جاء في الحديث. فجعل الحزب الأخير 7 الأحزاب، ورد الصحابة القرآن يختمون في 7. هذا سيدا السابقون السابقون المتابعون المتابعون، تابعون لهم بإحسان، تبع بالإحسان وتمشي حذو القدة بالقدة في كل شيء. هذا الورد الذكري من القرآن يدل على أنهم فعلا عاشوا مع القرآن، ويقن يختمون في 7. إذا جزاء في الأطر من قرأه في 40 فقد عزب، يعني 40 يوم ختم القرآن. ونسأل أنفسنا عن صلتنا بالقرآن حتى على مستوى التلاوة، على مستوى التلاوة. صح في المفصل من القتال مجزئ، إن هي من صور المفصل. وتعلمون أن المفصل كما جاء في حديث وثلة خص به النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت مقام مكان 7 سوال، مكان التوراة 7 سوال، ومكان الإنجيل المئين، ومكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. وملامح التفضيل، ملامح التفضيل بالمفصل واضحة في أوائله وأواسطه وأواخره وفي معظم سوره، ملامح التفضيل بالمفصل. لاحظوا، وما يحدك تقترب بقدر ما تقترب من الختم بقدر ما يعني تتميز هذه الخصوصيات تضح أكثر. شوف البداية سورة محمد اسمها سورة المفضل، يليها سورة الفتح له سورة الخطاب وهو حاضر فيه، وفيه محمد رسول الله توفي سميتنا، تليها سورة الحجرات وصدرها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفيه التنويه بمقامه واعلموا أن فيكم رسول الله، وتجيء إلى الوسط فتجد نفس الشيء سورة العتاب الدال على النبي صلى الله عليه وسلم جملة الأحباب، مرحبا بمن عتبني الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر هذه خطاب المعتبة، لأن المعتبة تؤكد الود لا الصد، لأن الذي لا يحبك يطوي نصحه عنك. ليس عندي بشيء فأذكره، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولذلك ما تجوش أن الخطاب بالكاف ولا بتصريح بالاسم، وفي هذا الطي لطف بالغ وتنويم بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند ربي ومكانته لديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فاجئ يكرر متى ما رأى ابن أم مكتوم أهل أهلا مرحبا بمن عاتبني الله فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضح هذا العتاب ويجليه وهو يأنس به صلى الله عليه وعلى آله، خلاف لمن يرى أن الصورة واردة في غيره صلى الله عليه وسلم كالشيعة وغيرهم. كنت كمن خاف الندى أن يبله فعاذ من المزاب والقطر بالبحر، خاف من أن يبله المزاب فهرول إلى البحر ارتمى فيه. لكن يرى أن هذا العتاب منقصة، هو عين المدح هي الموصوفة بالقدح. ثم في ختم المفصل بدءا من سورة الضحى، إن عندنا ابتداؤه إلى النبا. أوسطه ضحا نبا ظهر، واختمه للختم أي من ضحى للختم، فخذ ذا بالجزم كما يقول قدير رحمه الله. يدي صل إلى صورة النبا شنو أوائل يعني طواله إلى النبا. أوسطه ضحا نبا ضحى ولدسه، قصره للختم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، على مشارف الختم والنبي والختم يتضح تخصيصه بالمفصل لنصل إلى سورة الناس. قل وفيها تلقين تعاويد أفضل معوذ متعوذ به وهو الله، وشر متعوذ منه وهو شيئان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الشر المنفصل والمتصل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك ختم القرآن بما ينبغي الافتتاح به وهو التعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، ويتكرر التعوذ بالختم، ويوصل الختم بالابتداء، وينعطف الابتداء على المطلع على المقصع في دائرة تقول إن الهدى هدى الله، وإن أخطر ما يصد عنه هذا اللعين وشرذمته ومواله. فحتى تخلص لك الهداية لابد من صد الغواية وتعود بالله من مصدرها. إذن يترجح بهذا اللون من النظر أنه فعلا أشبه بأن يكون تكون الصورة من مفصل هذا البيت. وهذا يجعلنا نقف عند الموضع وهو من بطاقة التعريف، نعجل إليه لأن مناسبة حاصلة. جمالية الوضع نسقا لصورة الفتح بين صورة محمد صلى الله عليه وسلم وصورة الحجرات، يدل على أن هذا الترتيب في التلاوة وهذا النسق المصحفية، ترتيب المصحف الكتاب توقيفي معجز في نفسه، هو آية تدل على أنه تنزيل من حكيم حميد، وهو من صور الإحكام وصور التمام. وتمت كلمات ربك، تمت بلغت التمام، وخلاف التمام نقص. ويرحم الله القائل: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أبدع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي. ابتداءات القرآن وختم القرآن، خواتم القرآن ومقاطعه وتخلصاته، وستجيون إن شاء الله معنى التخلصات التي يقف عندها علماء النظم: تخلص للموضوع، تخلص الاستطرادي، تخلص الاعتراضي، وتجيون إن شاء الله نماذج في صورة الفتح لهذا الوان من الخلوص. يقال خلص من كذا إلى كذا، معناه لون من الوان الانتقال، والانتقال إلى شيء مختلف مناسب يجعل التخلص في نفسه بديعا. وضبط هذه المناسبات في التخلصات تؤكد صفة القرآن وخصوصيته في متانيه وحسنه الفائق. أحسن الحديث كتابا متشابها قمة نسق، كتاب في قمة النسق. وضع صورتنا بين صورة محمد عليه الصلاة والسلام وبين الحجرات واضح نسق فيه، فهو شائج الاتصال وشائج القربة، حميمية النظم بينة في النسق. فصورة القتال فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ففي تسمية محمد صلى الله عليه وسلم على آله كما في سورتنا محمد رسول الله تسمية، وفي سورة الحجرات نعته ووصفه بأفضل نعت وعلمون فيكم رسول، وفي مقدمته لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومطلع سابقة خبري كصورتنا إنا فتحنا لك الذين كفروا، اتفاق حتى في المطلع من جهة الخبرية. التنويه حاصل، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إنا أرسلناك شاهدا بالحق الذي نزل إليك فبلغته. الله شاهد له بهذه الصفة، وكفى بالله شهيدا بأنه بلغ، شهد الوحي حين تلقاه واؤتمن عليه، وشهد له حين ألقاه، حين قدمه ولقنه وشرحه وبينه كما حمله، شهد من جهته، شاهد بأنك تلقيت الوحي منا وبلغته لمن أرسلناك إليهم. والشهادة للواحد بالشهادة أي بأهليتها كما سيجون إن شاء الله، شهادة بأصل القبول في الشهادة، والعلم بما تشهد فيه، والعدل للرضا بك شاهدا. لا يقبل في مقام الشهادة إلا العليم بموضوع الشهادة، وشهدنا إلا بما علمنا، وإلا كان شهادة تزور. ولا يقبل في الشهادة إلا مرضي الخلق، مرضي الصفة، أمين في النقل. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم زيد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. انظر في صورتنا ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مثل النار خالدين فيها زيد ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. انظرها في وصف الأتباع في السور الثلاث، سورة الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وفي صورتنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم حافظة، الله حفيظ عليهم وصائن لهم. وهذا من المعاني أشار إلى بعضها الإمام البغوي بالأثر. وفي سورة محمد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام، وفي سورتنا وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن ترتيب الحلول أي الموضع الذي حلت فيه الصورة من الكتاب إلى ترتيب النزول في الفرقان المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنزل إليه، فقد جاء في ترتيب جابر بن زيد التابعي وهو من خيار التابعين وممن نقلوا ترتيب النزول، واعتمده الإمام الجعبري برهان الدين في نظمه المسمى بتقريب المأمول في ترتيب النزول، فقال تحريمها مع جمعة وتغابن صف وفتح توبة ختمت ألا، انتبه ألا انتبه الختم بالتوبة، فقد جاءت الصورة المرتبة تحمل رقم 113، الصورة الثالثة عشرة بعد المئة أي بعدها صورة واحدة ثم ينتهي نزول الوحي، بعدها صورة التوبة ختمت. إذن سبقتها صورة الصف في التنزيل، فصورة الحجرات فصورة الفتح فصورة التوبة. على هذا القول في الترتيب نجد بداعة أخرى حين نلاحظ ترتيب الفرقان نزولا. فصورة الصف جاء الإفصاح فيها باسم محمد صلى الله عليه وسلم بسيرة أحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه أحمد، وفي سورتنا محمد رسول الله، وهو هو هذا اسمه هذا اسمه، إلا أن هذا اسم باعتبار الوصف الصادر منه، وهذا باعتبار الوصف الواقع عليه، هذا مفعوله وهذا فعله، فهو محمود محمد محمود على وجه المبالغة من حمد، محمود بصفات الكمال وشمائل الخلال خلال الفضلة، وهو أحمد الناس لربهم فعلا منه، لذلك البشارة في الإنجيل جاءت باسم الأحمدية التي تدل على المبالغة في التعبد، لأن منهج سيدنا عيسى كان المبالغة في التعبد، فجاءت تسمية أحمد مناسبة للبشارة في الإنجيل. بينما في شريعتنا مسمى محمد لنا مناسبة لمقاصد الإنزال، وعدت لأتمم مكارم الأخلاق. لا يوجد شيء عبث في القرآن، حتى تقولوا شيء برسول ياتي من بعده اسمه محمد، لا قرآن ولا عقل، ما قرأت القرآن على وجهه وما فهمت سر الذكر هذا بهذه الصفة في بابه. في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي سورتكم ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. في سورة الصف إرشاد إلى أسباب النصر وموجباته، أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواري من أنصاري إلى الله، قال الحواري ونحن أنصار الله. في سورتنا حديث المبايعة، يؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا بالله ورسوله، تعزروه وتوقروه، تعزروه نصرة وتوقروه إجلالا وتعظيما. وفي سورة التوبة نعت الرسول صلى الله عليه وسلم بنعتين فائقين، نعت النبوءة ونعت الرسالة، وهما معقد التسمية بمحمد وأحمد، فآل إلى الإفصاح عن المسمى والإفصاح بالمسمى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فين كان؟ في سورة التوبة، وخاتمتها العلية لقد جاءكم رسول من أنفسكم من صفته كيت وكيت وكيت فجلاه ولن يكون إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الصفة تسمية تجلية تقوم مقام تعيين باسم العالم أو تصريح باسم العالم. ولا يفوتني هنا وأنا أنوه الشعار، شعار دورتكم، اعرف نبيك، اعرف نبيك، وفاء لبعض ما يجب في حق هذا الشعار من نشر عبير معانيه، اعرف نبيك. منقصة بلغت منتهى خستها أن تكون جاهلا بنبيك، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقول نبي جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وفعل هذا الشعار أقف وقفة قصيرة عند خاتمة التوبة، وأنا مرتبطين بالموضوع، التوبة عندنا أعقبت سورة الفتح. هذه الخاتمة تدفع شبها قد يريدها البعض على مطلع سورة التوبة، وأنها سورة خلت من بسملة وأعلنت الحرب على المخالف ونزلت بآيات السيف ورفع الأمان، وحتى سوغت للبعض أن يقول ما يقول في رسالة السلام والسلم التي جاء بها دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختم طبعا لن نقف عند السر ووجه ختم بصورة بلا بسملة للخلاف الحاصل فيها، ما فيه قطعية أبدا، فقد ورد أنه يعني خالت من البسملة مقصودا يعني بقصد، لأنها جهت رفع الأمان، وبسم الله الرحمن الرحيم صريحة في بت الأمان، فهذا الاستهلال لا يصلح لهذه الصورة. فمن صدق الصورة ألا تعنون بعنوان لا يتناسب معها، وهذا في الحقيقة فيه خلل من جهة الكتاب. وإن كان صرح الشاطبي رحمه الله في الحرز بقوله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، وليس محل إجماع. والقريب إن شاء الله هو أن الصحابة حين كتبوا المصاحف تركوها بدون بسملة في المصحف المجمع عليه، وبيضوا في بعض المصاحف القديمة ذات الاقتداء بالأصول الأولى في المصاحف الخمسة أو الستة مبيضا سطرها، تقال علماؤنا في باب المرسوم إلا براءة فبيض سطرها، خلي لها موضع البسملة فيه، فاقتدوا بذلك فلم يجعلوه فيها في ابتدايه لا كتابة ولا قراءة. وإذا قلنا بأنهم كتبوا على ما يقرؤون ولم يقرأوا على ما كتبوا، وهذه مسألة معروفة، إن الأصول في الإقراء سماعية، والأصول الكتابية أصول ثوان تأتي معضدات ومؤيدات ودكلت في شروط ثبوت قراءية القرآن، فكل ما وفقه وجه نحوي وكان لرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن، وكان لرسم احتمالا فكان لا بد من مراعاة شرط احتمالية الرسم. قلنا القريب إن شاء الله الخالي من الاعتراض الكثير هو أنها لما كانت في الأخير وكان موضوعها شبيه بموضوع سابقة للأنفال، وهذه جينا إن شاء الله تيسر هناك وقت مقارنة بالأنفال والتوبة شبيه بموضوعها ونسق الوضع، ولم يترجح عندهم أنها مستقلة، وهذا إن شاء الله هل يخضع لاجتهاد أو لا يخضع، فوضعوها للاحتمال. ومن قال إنها صورة قال سيدي هي، ومن قال إنها منها فهي موضوعة بعدها، لأن الجمع الثاني للمصحف كان من مقاصده فض النزاع في موضوع حروف الكتاب حتى لا يدركنا ما أدرك أهل الكتاب من اختلاف في كتابهم، رغم أن الله ضمن حفظه، ولكن هذا لا يشوش على الأصول مثل هذا الخلاف البسيط. فلذلك أجمع أهل القراءة على الصحيح على أن لا تسن في ابتدائها البسملة ولا في وصلها بغيرها بسملة. وقال ابن بري رحمه الله ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، حالتي شن حالتي؟ كنت مبتدئا مفتتحا بها أم كنت واصلا إياها بغيرها، سواء كان أنفالا أم غيرها مطلقا، موافقة لما كان عليه ورسمت به وموضعت عليه في المصحف على الأقل. قلنا بأن ختم هذه الصورة هي جاءت على هذا النحو بقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ختمها بهذا في هذه الآيات في واصفة المجلية لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أن موضوعها التصدي لأهل الغدر ونقض عهودهم حين نقضوها والبراءة منهم، الختم بهذه الصفات من المرحلة الدالة على الرحمة، بإشارة إلى أن هذا الفعل هو أيضا من وجوه الرحمة التي هي نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ونعت رسالته، هي نعت نفس الرحمة. فلذلك لم تخلو الصورة من تنبيه على مثل هذه المسائل، وأن التصدي لأهل الغدر وأهل الخيانة وأهل الإضرار، لا لأنهم فقط يختلفون معنا ولا لأنهم أهل عدوان علينا، فمعقد التوجه لهم أو الرد عليهم أو التصدي هو العدوان الحاصل منهم علينا، وده صريح في سورة التوبة. فإذا قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم، والكاف هنا ليست شبيهنا لعلة لقوله تعالى فاذكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم، قاتلوا المشركين كافة لأنهم هم كذلك يقاتلونكم. ففي مفهوم المخالفة أن الذي لم يكن له الوجه من التصدي ليس معنيا هنا. وقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله زيد فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء أهل المعاهدة زيد، ثم لم ينقصوكم شيء جواز التعقيب ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم ينقصوكم شيء من استباحة الحقوق، مظلمة مظالم هي أصل شريعة اللون والألوان التصدي وليس مطلق المخالفة بالك. وكثيرة هي المغاليط التي تريد حتى على عقول المفكرين منا وبعض الإسلاميين يعني هداهم الله أيضا إلى أن يعلق هذه المسائل هكذا بإطلاق وهي مقيدة. تصدي لأهل الغدر يظاهرون العدو عليك ويستبيحون حقوقك، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا حول المحاسن ما كانوا شكرا فأشموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي ثم بعد إن الله يحب المتقين، فجعل اللون من ألوان الوفاء بالعهود مع المخالف من شعب التقوى، دعونا من الحمية أو من الحماس الفارغ. الإسلام ما كان يكون دينا عالميا ولا خالدا وليست في هذه المبادئ من القوة، في هذه المبادئ القوة على هذا النحو. إذن ختم سورة براءة الذي يدين أولها بإقصاء المخالف عندما لم يمعن بسورة المرحمة النبوية بالمؤمن الرؤوف الرحيم حرص عليكم وما قاس على المؤمنين، لاحظنا فحرص رسول الله على هداية الناس كلهم لأنه رسول لهم كلهم رسول لهم كلهم رسول للناس كلهم، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك إلا رحمة، حريص عليكم تخص بمزيد من الرحمة أولئك الذين وافقوا ونصروا ودخلوا معه في الدنيا، هذا شيء طبيعي. قيل لواحد لما تبغض عدوك، أنا سؤال هذا يبدو لما تبغض عدوك، أجبني لما تبغض عدوك أنت، لماذا لا تحب عدوك، قل لي الجواب فيه، الجواب في سؤالك لأنه عدوي، وإذا قلت لك لماذا تحب صديقك قل لي الجواب فيه، يبادلون حبا بحب، لكن متى يريد السؤال، هذا ما في سؤال، كأنك تقول الجواب فيه بمعنى أنه هذا السؤال غير مشروع أصلا يعني خلاف، لكن قلت لماذا تحب عدوك سؤال مشروع، إما أن تكون متحايلا وإما غافلا لا ما هذا شيء حمق أو خرق. وإذا قلت لك لماذا تعادي من يحبك، تويدا سؤال احتاجه إلى جواب، تبغي الذي يقدم لك، وهذه منطق القرآن في التساؤل. لاستخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والحال أنهم لا يلقون إليكم بالمودة ولا يحبونكم. ومن الموضع إلى النسبة، نسب الصورة مدنية بإجماع، وبه صدر البغوي في تفسيره صورة الفتح مدنية مع قبس، لأنه ليس هناك قول بمكيتها على الصحيح، وهي مدنية على القول الأشهري الذي يجعل معيار الزمن المعتمد في بيان نسب الصورة مدنية أو مكية، فما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة مدني ولا واسطة بينه، معيار الزمن ينفي الواسطة. لكن على القول بالمعيار المكاني، وأنه ما نزل بالمكان بمكة نسب إليه، المكي وما نزل بمكة، والمدني ما نزل بمكة، وما نزل بغيرهما نسب إليه إليهما إلى المكان الذي نزل فيه. ماذا نقول في سورتنا حديبية؟ سورتنا حديبية. وإذا قلنا بأنها من بطن مكة قلنا مكية، على الذين يجعلون ما نزل بمكة وضواحيها مكي ولا يخصونها بأصل البلد. ولكن أهل العلم سموها حديبية خصوصا ما تنزل في الحديبية من آية الكف، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، بطن مكة وأسفلها حيث الحديبية وحيث بئرها، من بعد أن أظفركم عليه. وستجيء قصة ما حصل من أسر السرية أسري طليعة التي جاءت بعث بها المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بعض أصحابه. إذن سورتنا مدنية قول الأول، حدبية أو حديبية، ليلية سفرية، نزلت بالليل لا بنهار، معظم القرآن نزل بنهار ومنه الليل، وهذا يدخل في النسب، ونزل في السفر وهو صور قليلة وآيات قليلة أسفار النبي، ويشير إليها صراحة حديث عمر، كنت أسير مع النبي في بعض أسفاره، وفي ختمتها نزلت علي الليلة الليلة. ففي الحديث الأول بسند سيدنا البغوي إشارة إلى السفر أنها سفرية وإلى أنها ليلية، ثم رفع للإبهام في حديث أنس الذي رواه بسندي، في رفع الإبهام قوله مرجعه من الحديبية، ذلك بعض أصفاره ارتفع هذا المبهم بقوله من بعد في الحديث أنس مرجعه من الحديبية. إذن نجمع هذه النسبة، سورتنا مدنية على صور الزمن لنا نزلت بعد الهجرة، حدبية أو حديبية، ليلية سفرية، ولها نظائر في آي السفر وآي الليل وصوره. ولو قلت لكم ما تذكرون من آي الليل، تذكرون الآيات التي نزلت ليلا والصور التي نزلت ليلا، قلنا دي أخوات في هذه النسبة، أخوات الصورة بهذا الاعتبار. من ذلكم سورة الأنعام، فقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده لأنها نزلت ليلا كاملة يشيعها 70,000 لجلال موضوعها الذي تنزلت له. سورة الحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من صور الحامدة، سورة لها جلال وعلا، وهي أطول صور الحمد، أطول تنادي خصوصيات الصور خصائصها، أفضل صور الحمد، حمد الله على النعم الأولى، على نعم الأصول، نعمة الإيجاد، هذا الإيجاد المبدع المتنوع ذي المقاصد والحكم الراقية لهذا الكائن الذي عنده بمكان يريده أن يكون كذلك، هذه إرادة الله. وللأسف يعني البعض لا يكون في هذا المستوى من عطاء الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون غيره، يتركون الله إلى غيره وشريعته إلى غيره ورسوله إلى غيره، ودون وجهتهم غير وجهة الإسلام، وجهة الصلاح والتزكية. من صور الليل، من الآيات الليلية خواتم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. من الصور السفرية أو من الآيات السفرية آية التيمم، لأنها نزلت في غزوة بني المصطلق اللي هي غزوة المريسيع. السفرية اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت بعرفة فهي عرفية. في هذا أشار من قال: أما الذي قد جاءنا سفريه فعرفي أكملت لكم قد كمل، لكن إذا قمتم فحبشي بدا. إذا قمتم إلى الصلاة اجتموا، واسأل من أرسلنا الشامي أقبل، واسأل من أرسلنا نزلت ليلة الإسراء جاءت الشام يقال فيها شامية، اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. إن الذي فرض التما جحفيها، الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة يعني في الهجرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وعد له بالرجوع إلى مكة فاتحا، وهذا حصل. لرادك، الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. منزل هذا الكتاب، مقرر هذه الرسالة، باعثك بالحق هو الذي سيردك إلى معاد. مش كان خارج منه ويلتفت إليها ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وعلى آله. إن الذي فرض انتمى جحفيها، وهو الذي كف الحديبي جلا، وهو الذي كف الحديبي جلا. إن الذي قد جاءنا سفريه عرفي أكملت لكم قد كمل، لكن إذا قمتم فحبشي جلا، فحبشي بدا، واسأل من أرسلنا الشامي أقبل، أو الشامي يقبل على حد. إن الذي فرض انتمى جحفيها، انتمت هذه الآية إلى الجحفة، نصبت إليها. إن الذي فرض انتمى جحفيها، وهو الذي كف الحديبي جلا، نصبت إلى هذه المفهوم، يقال فيها هذا عرفي، سورة عرفية، سورة حدبية، نسبة إلى هذه جحفية، وهكذا. أنساب الصور وأسباب الصور والآية. الأنساب تجيب عن أين، والأسباب تجيب في من وفيما. قل سيدنا الله بن مسعود كان يقول: الله إني لا أعرف، يعني الذي نفس محمد بيدي، لأنني أعرف كل آية أين نزلت وفي من نزلت، أين نزلت نسبها وفي من سببها. ونحن أيضا نصل الأنساب بالأسباب، ونقول: ما سبب صورتنا هذه؟ هو الحدث الجلل المسمى بصلح الحديبية، وهو صلح وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، دخل في بطاقة التعريف، وبين المشركين بعد حروب طاحنة وعداء مستحكم. دعا إليه استكبار المشركين وإباؤهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فلذلك من إمعانهم في العداء للإسلام أنهم حتى وهم يعظمون الأشهر الحرم ولا يمنعون قصد الحرم قرروا أن يستثنوا النبي وصحبه. فمنذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح لأحد بدخول مكة. إمعان، كانوا يعظمون ويقيدوا حتى إنه ليدخل الواحد فيرى قاتل أبيه فلا يثأر رغم شدة حمية الطائر فيهم يلغيها، لكن محمد وصحبه ملغى من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى يصبر؟ واشتياقه إلى بيت الله الحرام موطنه مولده، هذا الفطرة ومحل خليل الله، حيث الرموز، رموز الحنيفية، معبق الإيمان. هذا من وفاء رسوله التفت الوطنية، هذه وطنية محمد صلى الله عليه وسلم، وطنية لا تلغي الإيمان ولكن تعمقه وجعله ينمو في ظلال الإيمان وليس نقيضا للإيمان. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر بعد أن قام بالمدينة رمضان وشوال من معركة طاحنة، معركة الأحزاب. في شهر ذي القعدة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام أو شهر أشهر الحج أن يذهب إلى مكة معتمرا، وذلك حين رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام، يدخل مكة ومعه الصحابة محلقين ومقصرين. ولجنا في الصورة لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، يدخلون المسجد الحرام، أنا سيتحقق ذلك، لقد صدق أي سيتحقق ذلك. إراد الوعد بصيغة القطع، الوعد الآت بصيغة القطع الدالة على الوقوع، لتحقيق الوقوع بأبلغ ما يمكن أن يكون. وصيغة الماضي لما وصيغة الماضي لآتين أوردوا لدفع شك في الحقوق، فين في التحقق أوردوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 أو تزيد من صحابه الكرام، وقد أخبرهم بالرؤية وبشرهم وساق الهدي تحقيقا لمراده، 70 بدنة، وأحرم صلى الله عليه وسلم من أبار علي يعني من ميقات أهل المدينة، وأشعر الهدي وقلده شق ليس نمتعه حتى يشيل بعض جامعه شعر، لأن هذا هدي بالغ الكعبة، وقلده وضع عليه القلائد، شعر بأنه هذا صار هدي قلائد، يعني يمكن نعال، يمكن أشياء توضع، كل شيء يمكن أن يوضع حتى النعال توضع عليه، شعر أنه هكذا صف هذا هدي. وهذا شيء يعني لا نذكر احنا بان الهدي في الاعتمار، يعني ما بقى الناس ما يسوقون الهدي الى في الاعتمار، وهذه سوق الهدي في الحج سوق خارج الحل الى الحرم، والناس يخصونه بنسك الحج وهو في العمره، العمره ايضا العمره فيها ايضا سوق النسك، لكن على وجه الاستحباب وليس على وجه الايجاب. ساق النبي الهدي، اشعره، قلد، لبى، أحرم صلى الله عليه وسلم ساحرا. حصل له صلى الله عليه وسلم ما يعرض للقائد المحنك، النبي صلى الله عليه وسلم نبوته صلى الله عليه وسلم لا تلغي ما خص به صلى الله عليه وسلم من خصائص أخرى تصلح للاقتداء وتجعل متابعته في حيز الإمكان من المماثل، حتى يقول القائل هذا رسول الله، أنا يمكنني أن أتابعه، ده مؤيد بالوحي ومسدد بالملائكة، هو يحتج عليك في مسألة المتابعة. عرض له أنه بالإمكان احتمال أن قريش لا تصدق النبي أنه داخل للاعتمار، ونزلت الإحن بينه وبينه، فربما اعترضوا وربما قامت الحرب. فاستنفر صلى الله عليه وسلم أعراب الأطراف، أعراب الأعراب من أطراف المدينة أن يذهبوا معه، فتخلفوا وظنوا ظن السوء بالله وبنبيه والمؤمنين. محمد سيسحق من قريش، كيف من فتح له الباب لذهب إلى قريش وذهب إليها في ديارها يريد العمرة. فتعللوا بالشغل بالمال والولد، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقد سيجي من بعد. قالوا الاعتذار أيسر علينا من التعرض للنار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه من صحبه، إذا هو في الطريق بمحل يقال له قرع الغميم، إذا به يجيئه وقد بعت بين يديه عينا على قاعدة صلى الله عليه وسلم مستطلعا أن قريش خرجت إليه لتصده عن البيت مهما كان الثمن، وفي خيلهم خالد بن الوليد وهو في مقام فروسية عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا ولا يزال عقد النية النسك، قال صلى الله عليه وسلم على آله: ويح قريش قد أكلت الحرب، إيش تريد؟ ماذا تريد منا؟ وعرج على طريق وعر أحرل، يعني حجارته مؤذية كثير الحجارة مشننها، حتى لا يصطدم بهم أو يواجههم، لا يريد مواجهة صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة ذلك ما يبرهن أنه ما يريد قتال صلى الله عليه وسلم، لو كان أراده لقرنا من الابتداء وحسن. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية، تعلمون أن اليوم هي قريبة من مكة على بعد يعني كده حوالي يعني 24 كيلومتر، الشميسي لما تسمى بمنطقة الشميسي دائما من جدة إلى مكة أعرفه جهة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم هناك بركت ناقته، فقال الناس الذين معه: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم رد عليه: ما خلأت، يعني حررت، وما كان لهذا بخلق، ما أعرف هذا من عادتها أبدا، ولكن حبس حابس الفيل. رؤية الدخول معتمرا ورؤية بإن وحي، هو الذي بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤية، كل ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة أو الصادقة، إشارة قدرية، فكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا حركها وزجرها الجهة التي يريد بركت، كما حصل للفيل، حبس حابس الفيل عن بيته. صلى الله عليه وسلم فهم من هذه، ألهم وأحيي إليه بالمنام، وحي المنام ووحي الإلهام إلى وحي الكلام، صور من الوحي كان صلى الله عليه وسلم يتلقى به البيان من ربه. قال: حبسها حبس الفيل، وقال: لو دعتني قريش إلى خطة تصل بها أرحامها وتعظم بها حرمة الله لو أعصينها أو لو أجيبنها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قرر إذن هذا الإلهام، هذه الإشارة إلى ما كان عليه من نية النسك وعدم القتال. طبعا قريش ماذا ستفعل؟ سترسل من يتأكد لها من ذلك، ماذا يريد محمد وتخيله جاي بهذه الحشود ومعه. فذهب إليه ابن الورقاء الخزاعي، وخزاعة هذه لها وضع خاص بالنسبة للمصاص، كانت تسمى بعيبة نصح رسول الله، مؤمنهم وكافرون كانوا مخلصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كافرون ما كانوا يكيدون ولا يمكرون. والدليل هذا أن ما سيجون من بعد بمجرد عقد الصلح وفيه بند من شان يدخل في عقد محمد دخل، قامت خزاعة كلها فدخلت فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقاء الخزاعي جاء إلى اسمه بوديل، جاء ليستطلع الأمر، فتأكد وعليم النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا قاصدا البيت والنسوك معظما لشعائر الله، لا يريد قتالا ولا حرب. حمل ابن الورقاء ما رأى وما عليم إلى قريش، فما التفتت إليه، بعثت الحليس بن علقمة، وهذا سيد الأحابش، الحبيش كانوا حلفاء لقريش، وكانوا أناس يتألهون فيهم حنفاء، الحنفاء كانوا يعني يتألهون، يعني ليسوا صنميين ولا وثنيين، كانوا على بعض الأثرة من أصل التوحيد. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه من الأحابيش قال أظهروا له الهدي، أظهروا له الهدي، فإنه من قوم يتألهون. ما تفوت النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لينقل الرسالة كما هي من أن هؤلاء الناس. فرجع الرجل وقد رأى الوادي يسيل بالهدي، وقد تعب الهدي من كثرته أنه محبوس مع شدة الحر، حتى أكلت أوباره، جمال الشعر الذي عليها أكل بشدة الحر. فخرج إلى قال ما على هذا، حلفناكم أتصدون من يريد هذا البيت المعظم؟ قالوا أنت لا تعلم مكايد هؤلاء ولا كذا، روح. فعرض الوساطة وهو من قريش ومن عروة بن مسعود الثقف، كان غاية في الذكاء والفتك ويعلمون مقامه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبه في أن يلين، ولا يصدق أنه جاء معتمرا على عادة العدو، قال هذا جاء لمال آخر. قال له أتريد أن تستأصل أهلك؟ ويقول الناس استأصل أهله الأولى، ثم عطف فقال أو تكون الأخرى، وهو يعني أن هؤلاء الناس سيخذلونك، يعني لا تثق بهؤلاء من حولك، ربما اشتد الأمر. فسمع أبو بكر الصديق فرد عليه بأفحش القول، تتلقى النبي متعزى بعزاء الجاهلية فاعدوا، ولا نذكر نحن هذه اللفظة، قرأوها في السيرة. عروة أجرى مع النبي هذا الحوار مستطلعا مستخبرا، وطالع أحوال النبي مع الصحابة من حوله، مش يقيس مقدار ارتباطهم بالقيادة كيف هم. فرأى منهم ما أثار دهشته واستغرابه، ورجع بها طائرا إلى قومه، جئتكم عند رجل لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت أحدا من أتباعي يعظمونه تعظيم أتباع محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يقتتلون على وضوئه، وكانوا يتبركون بنخامته، فما بصق بصاقا إلا ودلكه واحد منهم على وجهه دلكا ثبات. إذا تكلم ابتذروا أمره إذا أمر، لا يحدون النظر إليه تعظيما، يغضون أصواتهم وأبصارهم عنده صلى الله عليه وسلم، أنواع من الأدب العالي. قال هؤلاء الناس لن يتركوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الالتحام هو الشرط الأساسي في النصر والقوة. قال أهل العلم عندنا قديما قافاني قاقاقا، احنا عندنا قلقلة قطب جديد، القاف واللون حروف القلقلة قلقلة قطب جد وقربت الفتح والإفصاح وما قبل اقتفت. قلقلة صويت حرف لقلق مخرجها من شدة زهر اتفق. قاف القيادة وقاف العقيدة. إذا تقلقل تخلخل تحلحل. عقيدة فيك وقيادتك. ما كاين التحام مع القيادة، ما كاين لحمة عقائدية تشد الناس. قفان إذا فسد فسد الناس، وإذا راح راحت القوة معهم. وإذا تنازع الناس حول القيادة وتنازعوا في العقيدة فهذا أصل ذهاب الريح. ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. وحنا التنازع اليوم حاصل في الاعتقاد. أنا ما تشهد كل يقول ليلى يا هي ليلى. وفي القيادة هذه لا تتحدث عن الاختلاف والتنازع وإضمار الغدر أو الغيبوبة الكلية عن مسألة ما يسمى به. قص عليهم ما رأى فتحركوا ليش؟ ليختاروا مفاوضهم. ترى هذه اللحظة حتى جاءوا من يثقون به بالخبر اليقين. فعدوا للصلح سهير بن عمرو وقالوا ائت محمد فصالح. وما كانت قريش لتقبل بالصلح من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء منغلق شبه متعذر. وذلك سمي الصلح فتحا، لولا ان الله فتحه ما كانت قلوب هؤلاء لتقبل بالصلح. خصوصا ان فيه أن بيننا وبينك أمان وترجع وناشدك الرجوع. صورة من الاعتراف بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان بدأ أن فيه بنود مجحفة، ولكن في الصورة الحقيقية حين تقرأها تقرأ الصلح. أن أصبح المسلمين لهم كيان ولهم حضور، وحتى الآخر يعترف بهم وهم على دياره وهم يتعلمون. يقولون لا تقول العرب دخلنا عنوى دخلوا عنوى. لا بد من أنصحها الأول. فلذلك كان البند الأكبر هو أن لا يحج هذا العام، أن يدخل هذا العام معتمرا، أن يأتي أن يقضي عمرته في الاحتلال. جاء سهيل بن عمرو فلما رأه النبي قالوا لو صحب هذا سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن من باب القلوب الكبيرة العامرة بالأمل والمفتوحة على السماء. اللهم سهل أمرنا يا ولد الشركيات. النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. سهل الله أمرنا لعل في تيسير هذا الاسم ليكون بدء للفتح. سهل هذا لاحظونا كلمة فتح فيها تنفتح معالجة شيء مستغلق بمفاتيح مختلفة ليتيسر الفتح. إن فتحنا لك ألهمناك ويسرنا لك ووفقناك وجرت أشياء قدرية. ما من رؤية الرؤيا إلى بروك الناقة إلى أمور أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسرح وهو بين يدي عقد الصلح يأتي المسلمون في يشتكون أنفسهم قلة الماء، وقد نزل على ماء تمد أو يعني قليل. فكانت آية الرواء وآية الجيشان جيشان الماء. حصل هذا في البئر وحصل في بعض الأماكن الأخرى وحصل من يدي النبي صلى الله عليه وسلم نبعا. فتكررت آية الرواء حتى أصدرت البئر وغيرها أصدرت شاربيها وركائبهم. آية الرواء آية فتح ببركات من السماء. فتحنا لك فدخلت آية الرواء فيما فتح رسول الله في هذه الغزاة أو في هذا الصلح. فتحت قلوب المشركين لقبول الصلح، وفتحت البركات بركات الله على الناس، فجاء الري من حيث الجفاف والنزح، تنزح الماء. وجاء الفتح أيضا كما سيجئنا بنزول السكينة على قلوب المؤمنين حتى لا يقابلوا حمية بحمية. فوض سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكبار يسمعون ذلك، فلم يبقى إلا الكتابة وتبع عمر رضي الله عنه، وحصل منه ما يشبه أن يكون شكا، قال أنا أرضى بالدنية في دينا؟ قال أول لأبي بكر، أول سنا على الحق، أوليس هم على الباطل؟ قال كيف نرضى، أوليس محمد رسول الله؟ كيف نرضى بالدنية؟ وسمع ما حصل له. ومن بينها إذا جاء الواحد منا إليكم يعني يريد الإيمان تردونه إلينا؟ قال أمين. وإذا جاءنا منكم لا نرد إليكم. وترجعون عمكم هذا من غير اعتمار، وبينكم وبين البيت مرمى حزن، ترجعون قبلنا. والأكثر من هذا ما سيجيء في الكتابة لتجلي الحمية الجاهلية، رفض لاسم الله العظيم الرحمن الرحيم، ولفظ لوصف رسول الله الكريم رسول الله، ما قبلوا لهذه ولا هذه، وباسمك اللهم بلا رحمن رحيم، ومحمد بن عبد الله بنسبه الدموي بلا رسول الله ولا إرادة. اكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله إني لرسول الله وعبده. طب عمر الخطاب كرر هذه الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بقوله إني رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. قل يوم جاء الأمر، الرؤيا أمر، تحدثنا إبراهيم الخليل أني أرى في المنام زين، أني أرى في المنام، وقال افعل ما تؤمر، ها افعل. قال لي سيدنا إسماعيل فهم أن الرؤيا أمر، فإذا معنى أمرك جاي داخل معتمر لا محارب منتحر، لا محارب منتحر، مش بتجيب تنحر نفسك والناس. ومعنى هذا أنك ينبغي أن تدخل بسن، فلم يتيسرك فلأمر الآخر لا أرد لك شيء. وفهم عن الله إشارة الحبس، حبس الناقة عن المسير. مضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرره من الصلح، وكتب علي بن أبي طالب بن يدي رسول الله تحت الشجرة التي وقع المبايعة عنها. وذكرنا بأنه في أثناء النبي صلى الله عليه وسلم المفاوضة قائمة حصلت مسألة، وشيع أن عثمان رضي الله عنه مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نجز القوم، وحصلت عنده نية المقاتلة، وقال هذه يد عثمان عنه، إشار إلى أنه مؤمن ورب الكعبة. ولم يشد عن الصحابة للمسمى زد بن قيس، اختبأ تحت إبط جمل له أو ناقة، نزق بها والناس صاحب هذا كان من كبار المنافق ومات على ذلك أعوذ بالله بغضب. واحد فاته الرضوان وفاته السكينة وفاته الوعد الكريم الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يعذب الله في رواية أو إن الله غفر لمن بايع تحت الشجرة. وهنا رضوان تحقيق الرضوان لقد زيد رضي الله عن المخبر، خبر مؤكد، ولا يجري التناقض والخلف في خبر الله، لقد رضي الله عنه. فهؤلاء الذين حصلوا كلهم صحابة مرضيون أبدا، لا يمكن أن يجوز في أحدهم أنه ارتد أو كفر أو شكر، أو لا يحصل التناقض في خبر الله، مش هذا أمر نهي، هذا خبر، الله صادق في خبره، وإلا جوز الجهل عن الله وهذا كفر وشرك افتراء على الله. وحصلت يعني مسألة، وهو أن المشركون وهم يفاوضون يحاولون إيهام المسلمين بأنهم في قوة، يحاولون يعني استفزاز المسلمين، بعثوا بطليعة لهم، طليعة لتأخذ بعض السلم، تأخذه إلى حتى يستخبروا منه أشياء يريدونها. ففطن لهم الصحابة الكرام فأساروهم جميعا، أخذوهم جميعا، يعني كانوا الصحابة مستعدين لهم تقتل كثيرا ومعهم ميسر الله، أخذوهم كلهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصلت في الابتداء مناوشات، وهذا أيضا مما يسوغ اسمها غزوة، تجدد فيها نية المقاتلة وحضرها القائد، وحصل فيها تبادل بالنبل وغدنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحين أطلق صراحهم، لأنه هذا حتى يقدم الدليل على صدق نيته في إرادة الصلح، وأنه جاء معتمرا لا مقاتلا. وقال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. تأشروهم وأخذوهم وكانوا يعني في القيود، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كف أيديهم عنكم بإطلاق السراح. كتبت بنود الصلح وفيها وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس. وأنا بيبدأ الفتح الكبير، فتح التمكين للدعوة بهذا التأمين. كان الناس لا يختلطوا مؤمنهم بكافرهم ولا مشركهم بموحدهم عامه، كما يقال عداوة الأنظمة وإقصاء بعضها لبعض يجعل الباقين محجوبون عن الوصل. وناس مش لازم كان يناشدهم مشين، قال خلوا بيني وبين الناس، ألا يمكنكم أن تتركوني بيني وبين الناس؟ لما تعترضون سبيلي؟ ولو خلوا ما بينه وبين الناس ما كان داعي لبذل السيف. السيف شهر في الإسلام لدفع الحيف، لدفع الحيف. كان في كان على الحق، كان على حق دعوي أم على حق آخر من حقوقك الأصلية. الإسلام ليس به، ليس مغراضه إراقة الدماء، وهو الذي جاء بالأحكام كلها لصيانة الدماء. ما هذه المقاصد الشريعة؟ صيانة الدم، صيانة الدين، صيانة العقل، صيانة النسل، صيانة العرض، صيانة المال. أحكام الشريعة كلها تخدم هذه المقاصد وجاءت لها. دين يرى في قتل الموؤودة وهي ضحية جاهلية، الموؤودة يرى فيها موضوع لمساءلة في مسرح القضاء يوم الجزاء، حيث الملك الحق هو ملك يوم الدين. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لا بد من أن يعقد لها فصل. موؤودة جاهلية. ودخلت امرأة النار في هرة منعتها حقوقها، هرة ما هي أطلقتها تبحث نفسها ولا هي سقتها وأعطتها. وغفر الله لبغي في كلب أكرمته وأطعمته ونفست عنه. رعاية الإسلام للحياة في الحي وتشريفه للحياة في الحي وصيانته للنفس ومقوماتها أصول للشريعة تبرز مكارمها. أحد المستشرقين ويشكك في كون الإسلام دين رحمة أخذ المغازي النبوية، قال هذه المغازي عددها وحده كافي في تلك المدة على اتهام النبي بأنه نبي الحرب. قالوا نبي الحرب، 29 غزاة، قريب من 30 معركة، إضافة إلى السرايا 40 أو تزيد. ولكن لو سألتموه كم قتل في كل هذه المعارك، ما لم يقتل عشره معشاره في صبرا وشتيلا، عشره معشاره في اغتيال واحد مبيد في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان حارسا. ولو قرأتم سيرته صلى الله عليه وسلم في المغازي لبدا لكم ما يؤكد الأصل، ما عنده رغبة في إراقة الدماء. تشهرت سيوف عليه وصد وعودي وحورب وقف في وجهه، فسل السيف ليرفع السيف، سل السيف ليرفع السيف، الحديد بالحديد يفلح أو يفلح. فإذا قال أهل العلم: هل تجدون القرآن أقسم بالسيف في آية؟ شو قسم السيف؟ ولكن في قسم بالقلم العلم وبالسطر وما يكتبون، نون القلم وما يسطرون، حقائق انتبهوا إليها. نعود إلى ما هو بصدده لأنساب الصورة وأسبابها. من أسبابها قلت هنا هو السبب الذي يشكل موضوع الصورة، وهو نزلت على النبي منصرفه من الحديبية بعد أن كتب ووقع وأشهد عليه من طرفين. رجع المسلمون أن رجعهم بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: انحاروا هديكم وحلقوا رؤوسكم. تلكأ الصحابة، يعني يحسون بالغبن في البنود في العقد، ويحسون بأنهم هم قوة أضعاف ما كانوا عليه في بدر. هي كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خاطبهم فلم يستجيبوا، استشار أم سلمة أمهات المؤمنين ودرهم في المغازي لواحدة، قال تعالى ممتن عليها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة التي ترقيتم بها. أم سلمة تقول له: يا رسول الله لا تتكلم، تقدم انحر هديك وحلق رأسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فتتابع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لم يزل منهم أينما هي ذيك الصدمة الأولى، ذيك عقيدة الاقتفاء والمتابعة، واتبعوا لعلكم تهتدون، وهم يرددونها قرآنا مخلدا متعبدا بتلاوته. شخص فعل تتابعوا، منصرفه الليلة نزلت عليه بردا وسلاما سورة الفتح تزكي موقفه وفعله، وتبشره بأن هذا الصلح الذي بدا منقوصا هو في غاية الكمال فتحا مبينا، وستتلو فتوح، وسيتحقق الفتح الأعظم المطلوب لمكة بسبب أمين الناس فكثر الداخلون في الإسلام، لأن الحق بينك وبينه أن تصغي إليه، بخلاف الباطل كم يحتاج إلى دعم. بينك ومن الحق أن تترك بينك وبينه فسحة لتراه منها، قال واحد مسافة باش تشوفه، وترفع الحجوب بين يديك لترى الشمس، والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله، أنا ما يحتاج إلى هذا، لكن يخشى من زوير الحقائق عليه ومن حجبه عن الرؤية. ما الحقيقة لا تخشى الحوار، ولا تخشى المناظرة، ولا تخشى الجدل، وإنما تخشى التزييف والافتراء، وضع السدود بين يدي من يقدم الحقائق. إذن نحن إن شاء الله على موعد استميلة البطاقة، وللرجوع إلى أول آية في الصدر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، وهذا السر برودتها على قلب رسول الله، كان يحب أن يسمع من ربه لفظة المغفرة والعفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وغفور تحمل المغفرة فاغفر لنا، اغفروا يغفر لكم، معفو يعفى عنكم. وهذه الأشياء كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما سترونها، وكان يشمها صلى الله عليه وسلم في أخلاق غيره، فيقرب إليه أهل الغفر وأهل الرحمة وأهل اللين، ويقول في أبي بكر: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم وفيا للمبادئ التي زكي عليها، مضافة إلى صفاء الجوهر الذي جبل عليه. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله لي ولكم.